أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أفتوني في هذه جزاكم الله خيرا عني وعن الإسلام وعن المسلمين خيرا. كنت محرما ثم تبت. لا كنت لا المستعان يعني كتبه مخطئا كتب كنت مجرما لكن نقرأ: كنت مخطئا ثم تبت إلى الله والآن والحمد لله رب العالمين وعندي بعض العلم القليل. وعندما أنصح ولدي الذي يعمل بعض المعاصي يعني يغضب مني، بل بعض الأوقات لا يكلمني، ماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ أحسن نصيحة للأولاد وللزوجات وللأقارب أن الإنسان يمارس الدين هو. ويقول والدي يعني أيوة. أنصح والدي. الوالد والولد والأخ والقريب والصديق، ما رأيت شيئا أنفع من أنك تدعو الناس بأعمالك. يا أخي واحد تسلم عليه تفرح له، واحد تأتيه بهدية، واحد يراك كل ما قال المؤذن حي على الصلاة تذهب إلى الصلاة، في البيت لا تقول كلام سيء، في البيت ترفق بالناس، يراك تتكلم طيب، هذا أحسن عمل، وهذا أقوى من قول في كذا أو فعل كذا. ولذلك أحسن دعوة هي الدعوة الصامتة، وبالأخص من الشباب. الشاب يقبل منه أن يغض بصره عن الحرام وأن يكف لسانه عن الحرام وسمعه، لكن لا يقبل من الشاب أن يقول لأبيه: يا أبتي لا تفعل كذا، لأنه إذا قال يقول يا قليل الأدب أنا أبوك. إذا قال لأمه أم تقول والله ما يستحي، من كان ينظفك يا قليل الأدب؟ إذن إذن إذن الدعوة العملية هي التي تنفع. الشاب في البيت يقوم الليل، يصلي، يخدم البيت، يساعدهم. إذا قال المؤذن حي على الصلاة يسمع، خرج من الباب. إذا كان في آخر الليل يسمع له قراءة القرآن. إذا احتاج أهل البيت شيء يسارع في خدمة أهل بيته، فأهل البيت يحبه، يقولوا شوف ولدي مؤدب، لما تكلمنا نغتاب خرج من الغرفة، شوف ولدي مؤدب لما رأى منظر غير طيب غض بصره. هذا أقوى من تقول لأبيك افعل. لذلك الشباب يقبل منه الدعوة العملية، أما الناس الكبار قد يوجه يقول له يا ابني لا تفعل. فلذلك الشباب يقبل منهم حفظ المتون وممارسة الدين، أما الشاب إذا راح أراد يكلم الكبار يقوله مسكين لسه ما فهم. لكن إذا قام الليل وحفظ المتون وصلى وسار على الخير ما يقال ما فهم لأنه فعل هذا. فالشباب تقبل منهم الممارسة. ثاني شيء الرفق. أنا ما رأيت شيئا أحسن من إكرام الناس. عندك جار لا يصلي، أول ما لا تفعل معه، ما الذي تفعل معه أولا؟ أحسنت، أول شيء تجيب له هدية، اللهات تفتح لها. الإنسان إذا أعطيته إذا رأك يقول لك ها كيف حالك. فطالما استعبد الإنسان إحسانه. بالقصة ماذا قالت؟ هذه ينبغي أن يعمل كتاب في إدارتها، ما رأيت أقوى منها في الإدارة. قالت وإني مرسلة إليهم هدية، وقالت انظروا ما لا تأمرون، يعني شوف تستشير، وقالت إني مرسلة إليهم بهدية. فأنت تهدي له الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث. الشهر الرابع تأتي تقول له يا فلان ما رأيك نروح نصلي، هو يقول لك حاضر حاضر أبشر. لأن الإكرام يفعل في النفوس فعل غريب. لذلك الله جعل جزء من مال المسلمين العام لماذا؟ لإدخال الناس في الإسلام. جزء من مال المسلمين العام ومال المسلمين مهم، من قتل دون ماله فهو شهيد. إن المبذرين كانوا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم أموالهم هم، قال العلماء مال المسلم هو مالك. فإذا كان الإنسان سفيه يحجر عليه، لكن مع هذا يعني يأمر بهذا الأمر ويبين. لذلك هذا الدين دين عجيب، فجعل مال جزء من مال المسلمين العام لإدخال الناس في الإسلام ولسد منافل تشويه المسلمين. قال والمؤلفة قلوبهم. ونبينا أعطى يوم حنين قريش لأنهم كان بعضهم ساكين، أعطاهم ملء، أعطى واحد ملء وادي غنم وأعطى الثاني 100. حتى العباس بن مرداس السلمي غضب وغار وقال تجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرع، فأعطاه أيضا 100 من الإبل. فجاءوا وقالوا والله إن محمدا لا يعطي عطاء صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك يعني عندك جار لا يصلي اكرمه يا أخي، عندك جار مبتدع اكرمه يا أخي، على الأقل يعطيك أذنه فتنزع الشر. أما جارك إذا كنت لا تسلم عليه ولا تزره وتقول له يا أخ صلي، ماذا يقول لك؟ يا أخي لك ديني ولا ديان، كلنا له قبر، كل شيء معلق إيش برجلها، ما لك شغل فيه يا أخي، روح في حالك. ليش؟ لأنك ما أكرمته. لو أتكرمه وتقول له روح صلي يقول لك حاضر، على الأقل إذا ما صلى يختفي عنك، ما يكون يظهر نفسه أمام الإمام يصلي وهذا واقف برا، هذه مشكلة. الذي لا يريد أن يصلي عياذا بالله ينبغي وقت الصلاة يختفي. كلكم معافى الذي يكون وقت الصلاة أمام الناس، هذه مشكلة. فلذلك نحن نكرم الناس، الطيب نكرمه والبطال نكرمه بإزالة البطالة عنه، ونرفق بالناس أي واحد نرفق به. فلو كنت فظا غليظ القلب فقولا له قولا لينا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل رجل مفقود، ما في معلوم حياته، يعني ما علم حياته ولا موته، كم مدة تجري زوجته قبل أن يجوز لها أن تتزوج برجل آخر؟ يروح يذهب يسأل القاضي الموجود في قريته، لأن هذه مسألة تترتب عليها حقوق ومسائل، تذهب إلى القاضي ويفتيها في المسألة هذه. نعم. يقول هذا السائل يقول نريد من فضيلتكم الجواب على هذا الحديث عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بكم مدة أوشك أن تروا قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنة الله، في أيديهم مثل أذناب البقر. انتهى الحديث. يقول هل هذا الحديث صحيح وما معنى الحديث وما هي كلمة في أيديهم مثل أذناب البقر؟ وشكرا. أحيلك إلى كتاب الفتن والملاحم للحافظ بن كثير أو النهاية، أيوة الفتن والملاحم أو النهاية موجود، هذا فيه يبين لك وتشوف، لأن كل شيء مبين. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى وجلس على المنبر وخطب وصلى وخطب حتى جاء الليل، قال الصحابة لم يبق شيء إلا علمنا إياه. فالواحد يرى المسألة بعد مدة فيتذكر الحديث كما يتذكر الشخص الذي كان يعرفه وله مدة ما رآه. هذا يرجع إلى النهاية في غريب في النهاية في الفتن والملاحم، لأن في كتاب لابن كثير اسمه البداية والنهاية، والنهاية طبع في مجلدين، في أخبار الفتن والملاحم وما يقع، ويغدو الرجل مسلم ويروح كافرا ويأتي مشاكل، ولذلك سينحسر الفرات عن إيش؟ من ذهب. فمن يقتتل فيه فئتين فمن حضره فلا يأخذ منه شيء. في أشياء غريبة والفتن، نرجو الله السلام والعافية. وحديث ولا تتركن القلاص فلا يسعى عليها ما فهمها النووي، ويخلق ما لا تعلمون لم يعرف إلا الآن، والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينة ويخلق ما لا، كثير من العلماء يقول ويخلق ما لا تعلمون، يدخل فيه دخول أول الطائرة والسيارة، لأن هذا في معرض الامتنان بالمركوبات. فهذه الأمور على كل حال يرجع إلى هذه الكتب فيها. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: يقول الله تعالى في هذه الآيات: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وقوله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول بعض الناس قول بعض الناس إلى بعض: أريد منك الطاعة العمياء، يعني هل هذا شرك؟ وما حكم التابع للمتبوع؟ وقوله: قل عند شيخك كميت يفعل ما يشاء به. يعني نريد منكم التوضيح عن الشرك على كل حال والألوهية. الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. نعم، يعني الطاعة لا تكون إلا في المعروف. يعني أما لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. لذلك إنما الطاعة في المعروف. نعم، بارك الله فيكم. قول الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، فهل كل هذه الأسماء يتضمن الأفعال والحروف؟ نعم، علم آدم الأسماء كلها، الفعل والحرف والاسم حتى العصية والقصعة، ولذلك هذا معجز. ولذلك هل تثبت اللغة بالقياس والثالث الفرق لدى أناس؟ أيوة، الله علم آدم الأسماء، لكن هل اللغة هي أصلا تثبت بالقياس أو بالاصطلاح أو هي مشتركة بين ذلك؟ نعم. يقول هذا السائل: بارك الله فيكم، عندما غرقت الأرض بسفينة، يعني بالناس في عهد نوح عليه السلام، أين كان إبليس في ذلك الوقت؟ هل كان في السفينة مع بقية المخلوقات أم لم يكن في الأرض أصلا؟ يا أخي، إبليس هذا مسلط، هذا أمره غريب، هذا يجري من الإنسان مجرى الدم، وأعطوه من القدرة ومن التحرك أشياء غريبة ونحن لا نتعدى فيه النصوص. أيوة، لأن إبليس هذا يعني هو خلق، إنه يراكم هو وقبيله، وبعدين عندهم سرعة، قد يكونوا أسرع من الضوء أحيانا. هؤلاء خلق الله أعطاهم قدرة على التحرك، ولذلك ما لنا علاج عنهم إلا الاستعاذة بالله. الشياطين نوعان: شياطين إنس، هؤلاء بادل لهم الإساءة بالإحسان، يلينوا في يدك، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. وقال: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. شياطين الإنس قابل لهم الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن التجئ إلى الله منهم، إذا استعذت بالله يخنس الشيطان ويخسأ. نعم، أحسن الله. هذه الأمور غيبية نحن لا نتعدى فيها النص، لأن الموج وصل فوق الجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال. قال: ولد سآوي إلى جبل، قالوا: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلما انتهى قال: قيل: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ولذلك الفيلسوف لما احتجب ليعمل مثل القرآن، فلما فتح المصحف على هذه الأمور قال: هذا لا يمكن أن يعمله شخص لجمال هذا. قيل: يا أرض ابلعي ماءك، يا سماء أقلعي، غيض الماء واستوت على الجودي، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين، لجمال هذا الأسلوب ولما فيه من المعاني والإعجاز. أحسن الله إليكم. نرجو منكم كلمة في طلب العلم والعبادة، وكيف يخلص العبد فيهما. العلم، الإنسان إما يطول عمره وإما يقصر، فالذي يقصر عمره أحسن يموت وهو يطلب العلم، والذي يطول عمره أحسن يطلب العلم، لأن طلب العلم أفضل من النوافل العبادة. إنسان يبيت قائم الليل أفضل منه شخص يبيت يقرأ نوافل العلم. قال العلماء لأن العلم منفعة متعدية وقيام الليل منفعة قاصرة على صاحبها، والمنفعة المتعدية أفضل. ولذلك عبادة الرجال منافع المسلمين. الرجل يعني يكون أنه يقوم الليل أفضل أن يروح يساعد الناس أو يعلمها أو يقوم لها، لأن المنفعة المتعدية أفضل. والحقيقة لا يوجد شيء أمتع للنفس من العلم، ولا يوجد شيء ألذ ولا أعز للإنسان ولا أفضل من أن يرزقه الله علما ويرزقه العمل به. أعز شيء في الدنيا العلم إذا عمل به صاحبه. العلم يعز، العلم يرفع، العلم يحميك من المعاصي ومن الرياء ومن ميتة السوء ومن النزول ومن الفضائح. العلم، لأن الذي يتعلم يخاف الله، والذي يخاف الله لا يعصي، والذي لا يعصي الله يسعده. إذا كل شيء. ولذا العلم يقوي الإدارة ويقوي الاقتصاد ويقوي العلاقات، ويأتي بالمطر ويأتي بالمحبة. كل شيء يقوى بالعلم، وكل شيء يضعف بالجهل. الجهل يأتي بالتقاطع، التقاطع يأتي بعدم المطر، عدم المطر يأتي بالقحط، القحط يأتي بالفقر. التقاطع سبب ما هو؟ الجهل. الرحيم استعاذت بمن يقطعها، الذي يقطع رحمه ما يعيش، دائما يموت. أما ترضين أن نقطع عيش من قطعك؟ فلذلك العلم كل نفع سبب العلم. العلم يمنعك من الرياء، العلم يمنعك من السمع، العلم يمنعك أن تعتدي على أموال الأيتام، العلم يمنعك أن تعتدي على جارك، العلم يمنعك من أن تنظر إلى الحرام، أن تستمع للحرام. لأن الذي يعلم يعلم أن الله لا تخفى عليه خافية، وأن المعاصي تزيل النعم فيخاف. لذلك قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فلذلك ينبغي للعاقل أن يعطي وقته للعلم. فإذا تعلم نبل وارتفعت همته ولم ينزل للسفاسف. نرجو الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: من هم الأنصار، وهل هم قبائل عدة أم كان يطلق على جميع أهل المدينة بصفة عامة؟ الأنصار يطلق على قبيلتين، الأوس والخزرج، لأنهم حموا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وآووه. ولذلك نفعهم الله بأهل الكتاب الذين كانوا معهم، كانوا يهددونهم، قالوا سيبعث نبي آخر الزمان وسنتبعه وسنقتلكم. فلما رأى حول الحج قالوا هذا النبي الذي تهددنا به يهود عليه الصلاة والسلام، فقالوا تعال نتبعه. فكان سبب اتباع الأوس والخزرج لمحمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا مع أهل الكتاب، وكانوا من قبل يستفتحون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به كما سيأتي. لذلك هم قالوا كيف يكون الرسول من العرب، ليس علينا في الأميين عياذا بالله، وكفروا. فجاء الأنصار ونصروا هذا الدين، ولذلك لا يكرههم إلا منافق. الأنصار لا يكرهون، أيوة، يقلون عند إيش؟ الطمع، ويكثرون عند إيش؟ الفزع. الفزع. الأوس والخزرج. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم نريد أن نعطي نصف تمر غلة المدينة لأهل العرب عشان يرجعوا عنكم، قالوا هذا، قال أخافهم أن يعملوا بكم. قال نحن في الجاهلية لا نعطيهم شيء إلا بيع أو كراء، لما جاءنا الدين نعطيهم، ليس بيننا وبينهم إلا السيوف. فسر بذلك. ولما راح لبدر قال أشيروا علي، فتكلم عمر، قال أشيروا علي، تكلم أبو بكر، قال أشيروا علي، قال له سعد كأنك تعنينا، قال أجل، قال له ثب إلى ما شئت. لأن العقد أنهم يحموهم فين؟ في داخل المدينة وهو في بدر. فقال كلامه الجميل. ولذلك الأنصار هم الأوس والخزرج. نعم. قول الله تعالى: قالوا الآن جئت بالحق، هل هو دليل على تعنت بني إسرائيل؟ نعم، قالوا الآن جئت بالحق، أي جئت بالصفة، ليس أنه كان يقول كذب، لكن جئت بالصفة التي وجدناها. أو التي رأيناها. نعم. يقول هذا السائل: قولكم امرؤ القيس قائد الشعب إلى النار، هل هذا حديث وهل هو صحيح، ومن الذي أخرجه؟ لا أعرفه صحيحا، ولكن هذا مشهور، لأن امرؤ القيس هو أشعر الشعراء، لأنه هو أول من ولد المعاني وجعل لليل كلكل وجعل له وليل كموج البحر أرخى سدوله، يعني هو في المعاني عجيب، لذلك هو من سبق الشعراء وقال قيد الأوابد هيكلي، فتبعه الشعراء يعني للمعاني، وقال وجدت بها طيبا وإن لم تطيبي، فهو في المعاني غريب، فالشعراء على عليه في توليد المعاني وفي جمال المعاني، وهو كان كافر فقالوا قائدهم إلى النار، وهذا لا أدري هل هو حديث، والله ما هو حديث، لا أعرف حديث، فإذا كان حديث أجهله، لكن هو من أشعر الشعراء فعلا. ولذلك من أراد أن ينظر في النقد، وهذا الجانب يعين طالب العلم على فهم اللغة والأسلوب وبما يجمل الكلام وبما يقبح، لأن هذا يساعد طالب العلم على أن يكون قوي التعبير ويفهم الأساليب، فيكون أسلوبه مقبولا وتكون حجته قوية. في كتاب اسمه الأشباه والنظائر للخالديين، يعني هذا الكتاب يتكلم على أول من قال هذا المعنى مثلا في الشعر، جاء فلان وأخذه ونقص، جاء فلان وزاد، جاء فلان ولم ينقص ولم يزد، ويسميه السريقات، ويجعل أسرق الناس للشعر المتنبي، هو أكثر واحد يأخذ من غيره، لكنه يأخذ من غيره ويأتي ما أخذ أجمل مما قال من أخذ منه. المتنبي كان عجيب في هذا الجانب، فهو كتاب في الأدب، هذا محل الشاهد. أما كون أنه حديث لا أعرفه حديثا، وهو وارد يعني، لكن لا أعرف درجته الآن. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.